الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. ثم أما بعد، فقد مضى الحديث يوم أمس عن مكانة الصحابة رضوان الله عليهم في الكتاب والسنة، وبيان النصوص الشرعية التي دلت على عدالتهم، وما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من إجماع أهل السنة والجماعة على عدالة جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا أن هذه القضية من القضايا بالغة الأهمية التي حرص علماء أهل السنة والجماعة على بيانها وذكر أدلتها والرد على المخالفين فيها، حماية لهذا الدين العظيم من أن تمتد إليه شبهات وطعون أهل البدع والمنحرفين الذين يريدون من خلال طعنهم في الصحابة أن يطعنوا في الكتاب والسنة. وبعد أن ذكرنا ذلك توقفنا لضيق الوقت، وها نحن ننطلق مرة أخرى لنواصل الحديث في هذه القضية بالغة الأهمية. وأقول أيها الإخوة، إن معرفة خطر الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنتائج التي تهدم الدين هذه قضية قديمة علمها علماء السلف رحمهم الله تعالى، وبينوا نتائجها بناء على ما ورد في الكتاب والسنة من بيان فضائلهم وعدالتهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا حقيقة أمر هؤلاء القوم الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وهذا بيان من الإمام مالك رحمه الله تعالى أن السبب الذي من أجله طعن هؤلاء في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لو قالوا ذلك في مجتمع المسلمين لأبادوه، فقاموا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من خلال هذا الطعن إذا نظر الناظر إلى حال المسلمين يقول: ما هذا؟ رجل يبعث على أنه خاتم الأنبياء ويبعثه الله عز وجل على هذا الأمر، ثم يجعله رسولا للناس كافة وينسخ به جميع الأديان، ثم يجعل صحابته الذين هم أنصاره ووزراؤه والحاملين لدينه من كتاب وسنة بهذه المثابة من عدم العدالة، إذن هذا رجل سوء، لو كان رجلا صالحا لاختار لنفسه رجالا صالحين. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، وكان قد تلقى علمه عن 500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضلت اليهود والنصارى على شاتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصلتين. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وسئل هؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. لذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من أبغض الصحابة رضوان الله عليهم فهو كافر، ومن ظن بهم ظن سوء فهو كافر، ومن تجاوز ذلك إلى سبهم فهو كافر، ومن تجاوز أو من شك في كفر مثل هذا فهو كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسقوا عامته فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. قال: بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني الذي يشكك في الصحابة ويسيء الظن بهم أو يطعن فيهم، قال: هذا كفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: في من ظن بالصحابة ظن السوء أنهم خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا أبا بكر دون علي، قال: من ظن بالصحابة ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع رفقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ رحمه الله تعالى: سئل الإمام أحمد عمن يشتم معاوية رضي الله عنه، قال: نصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة. ولا يظن النظان أن هؤلاء الذين يطعنون في بعض الصحابة ويتركون بعضهم كمن يطعن في معاوية وعمر بن العاص وأبي هريرة ونحوهم من الصحابة رضوان الله عليهم، لا يظن النظان أن هؤلاء يطعنون في هؤلاء الصحابة ثم يتوقفون، بل هم يجعلون الطعن في هؤلاء الصحابة مقدمة للطعن في بقية الصحابة. إنما هم الآن يهزون الأبواب لينظروا هل هذا فيه غيرة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه فيغار ولا يقبل هذا القول، أم أنه سيجاريهم ويوافقهم على ما طعنوا فيه. فإن وجدوه يوافقهم على ذلك جر الطعن على بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا وجدوه قد وافقهم على ذلك بدأوا بالطعن في الكتاب والسنة. لأنها لو نظرنا إلى الصحابة ما دمنا قد اتفقنا على أنهم غير عدول، إذن ما نقلوه لنا لا يمكن لنا أن نثق به ولا الكتاب والسنة، فيبطلون العمل بالكتاب والسنة، وهذا حقيقة مذهبهم. وانظروا إلى نصوص يقولها أئمتهم، ماذا يقول أئمة هؤلاء الطاعنين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول أئمتهم في عن دينهم الذي يدينون به. يقولون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إمام عصرهم في هذا الزمن الذي أصبح طاغوت أكبر لهم في كتاب له قدر الله عز وجل أن يترجم في جزئين أو في جزء ضخم اسمه كشف الأسرار، يقول في الصحيفة 126: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين أبي بكر وعمر وما قاما به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حلَّلاه وما حرَّماه من عندهما وما مارساه من ظلم، واستمر يطعن في أبي بكر وعمر، ثم قال عن أبي بكر وعمر: إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى الأفاقون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. وأحدهم وهو الرضوي في كتابه الذي ألفه وطبع أكثر من مرة وحصلت على نسخة منه، يقول فيه: إن مما لا يختلف فيه اثنان ممن هم على وجه الأرض، انظر الكذب إلى أين، إن مما لا يختلف فيه اثنان ممن هم على وجه الأرض أن الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة، من هم الثلاثة الذين في طليعة الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان. انظر ما يقول عنه، يقول: إن الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة كانوا عبدة أوثان حتى نفضوا آخر أنفاسهم في الحياة. وبعد أن فرغوا من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النتيجة بدأوا في رفض السنة، قالوا: نقلها هؤلاء الذين يقولون عنهم أنهم كفرة وعبدة أوثان وأفاقون وجائرون وكذا وكذا، إذن كيف يقبل قوله؟ رفضوا هذا، لذلك هم لا يعترفون بكتب السنة إطلاقا ولا يأخذون منها شيئا البتة، مهما بلغت عدالة ناقلي هذه الروايات الموجودة في كتب السنة ولو كانوا من آل البيت. ثم إذا وجدوا المتلقى عنهم قبل ما يقولون ذكروا له إبطال الكتاب العزيز وبيّنوا له ما تكنه صدورهم، وقالوا له: التوراة أليس من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: ألم يحرف؟ قل: نعم حرف. الإنجيل أليس من عند الله؟ نعم. ألم تحرف؟ نعم حرفت. طيب ما بال التوراة والإنجيل وهي من عند الله حرفت، لماذا لا يحرف القرآن؟ فإن قال لهم: ولكن الله عز وجل وعد أن يحفظ كتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: لا، هذه من يجعلنا نثق أن هذه الآية نزلت في كتاب الله؟ قد تكون من وضع أبي بكر وعمر. وهكذا مروا حتى أقبلوا الكتاب والسنة، وقد ألفوا كتبا في الطعن في القرآن، من أشهرها ولعلكم قد سمعتم به كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي، وهو يعني كتاب طبع طبعة حجرية قديمة قبل أكثر من 130 سنة، حصلت على نسخة منه، ثم قبل 20 سنة أعيد تصويره في مطبعة من المطابع خارج هذه البلاد، ووزع كذلك، ثم وجدوا أن الطعن اشتد عليهم بسبب هذا الكتاب، فأصبحوا يأخذون نسخه ويصادرونها حتى لا يطلع المسلمون عليها. هذا الكتاب وغيره من الكتب ألفت للطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أحد حججهم الكبار، وهو نعمة الله الجزائري، الجزائري ليس الجزائر المعروفة الآن، إنما جزائر تقع في الخليج العربي، يقول: إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها. وقال مفسرهم أبو الحسن الشريف في تفسيره مرآة الأنوار: إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهبنا. وقال علمتهم الكاشاني في تفسيره الصافي: وعلى هذا فلا يمكننا الاعتماد على شيء مما جاء في القرآن، لأنه يحتمل أن تكون كل آية فيه محرفة. ثم إذا وجدوا أن ما ذكروا أو من ذكروا له كفر الصحابة وإبطال الكتاب والسنة قد وافقهم على ما ذكروه، أظهروا له حقيقة دينهم وهو إبطال دين الإسلام بالكلية باطناً والبقاء عليه ظاهراً لتستمر عملية النخر في دين الله سبحانه وتعالى. وبينوا لهم أن وبينوا لهذا الرجل أنهم لا يتفقون مع المسلمين في قليل أو كثير. يقول علامتهم نعمة الله الجزائري: استمعوا إلى هذا النص شديد الخطورة. وهذا الكتاب في كتاب اسمه الأنوار النعمانية، طبع عدة طبعات وما زال الكتاب يقع في 4 مجلدات. فيه من الطوام الله به عليم، من أعظمها هذه الطوامة. يقول في المجلد الأول صفحة 278، يقول: إنا لا نجتمع معهم، يعني مع أهل السنة والجماعة، إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيا وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، لأن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. قد يأتي من يقول: لا، هذا كلام قديم وعصور التخلف وكذا، الآن اختلف الوضع. طيب نسمع إمام عصر في هذا الزمن ماذا يقول في كتابه كشف الأسرار صفحة 123. يقول: إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه. كيف يهدم هذا الإله الذي نعبده؟ كيف يهدم هذا البناء الذي ملئ عبادة وعدالة وتدينا؟ كيف يهدمه؟ استمع، يقول: ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في موقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاته. يقول الإله هذا إله أهل السنة والجماعة الذي ما قرر مصير الأمة ولا نصب عليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإله لا نعبده. ثم ننتقل بعد هذا العرض الذي بينا فيه ما يقول إليه طعن هؤلاء القوم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم فيما يطعن في الصحابة، لندرك لماذا شدد الأئمة رضوان الله عليهم في على كل من يطعن في صحابي من الصحابة، ونفهم كلامهم على وجه الصحيح. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، إنها هنا قوما يلعنون معاوية وابن الزبير. فقال رحمه الله تعالى: على أولئك الذين يلعنونهم لعنة الله تعالى. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: سأله رجل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إنه لا يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما يبغض أحد أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله ألا يناقشه الحساب. وسعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب، وقال سيد التابعين أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة وللسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم ويكون قلبه لهم سليما. يقول إبراهيم الجوهري رحمه الله: سألت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا نعدل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله: معاوية ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الستارة التي جعلها الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، من تجرأ على معاوية تجرأ على بقية الصحابة رضوان الله عنهم. قال وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: معاوية بمنزلة حلقة البت، من حركه اتهمناه على ما وراءه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه عن الإسلام. وسئل عن معاوية رضي الله عنه: ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده فقال خلفه: ربنا لك الحمد. فما بعد هذا الشرف الأعظم؟ فقيل له: هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله لتراب في منخر فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز بألف مرة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت المعافى بن عمران الفقيه الزاهد الثقة، سأله رجل: أبا عمران، أيما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: فغضب من ذلك غضبا شديدا، وقال: يوم من معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، تجعل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رجل من التابعين، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عيسى بن خليفة الحذاء: سئل الفضل بن عنبسة: معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: فعجب من ذلك وقال: سبحان الله، أأجعل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لم يره؟ وأخذ يردد ذلك. قال هارون الحمال: سمعت أحمد بن حنبل، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال أحمد: لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده. وهذا هذه المقارنة بين رجل من خيار التابعين، حتى عده بعض العلماء ومنهم عبد الله بن المبارك من الخلفاء الراشدين، ومع ذلك كانوا يستنكرون أو ينكرون إنكارا شديدا على من يتجرأ أن يرفع قدره إلى أن يصل إلى مقام الصحابة، فعندهم مقام الصحابة لا يمس بسوء ولا بظن ولا بغير ذلك، فهم عدول أثبات عند الجميع. قال علي بن الحسين زين العابدين: قال: أتاني نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما قالوا، يعني انتقصوه. قال: فلما فرغوا قلت لهم: ألا تخبروني أنتم من المهاجرين الأولين السابقين، وخالد من الذين أسلموا قبيل الفتح؟ فماذا قال سعد، يعني سعد بالنسبة لخالد من الذين مده أو نصيب المد، ها؟ يكون مثل لو يعني لو أنفق خالد بن الوليد مثل جبل أحد ذهبا ما يبلغ نصف مد سعد بن أبي وقاص. ومع ذلك انظروا إلى ما يقول سعد رضي الله عنه: زجر الرجل وقال له مه فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا، يعني الذي بيننا من أمور لا يبلغ أن يطعن أحدنا في دين الآخر. وقد أرى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحرب التي تقع بين الفريقين. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأل الله عز وجل أن يعطيه شفاعة خاصة في الفريقين، فأعطاه الله سبحانه وتعالى شفاعة تكفر ذنوبه، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ما تلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح للشمس. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر ألسنتنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك وجب تأديبه. قال الحافظ الطحاوي في عقيدته الطحاوية التي بيّن فيها مذهب من؟ الحنفية. الحنفية، وهم أبو حنيفة محمد بن يوسف، محمد بن الحسن، والقاضي أبو يوسف. وهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة كما سبق أن شرحت في الأعوام الماضية. يقول رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله: كل الصحابة لنا أئمة، وقد تعبدنا الله بالكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. قال ابن فورك رحمه الله تعالى: إن السبيل ما جرت بين الصحابة من المنة سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. قال السفارين رحمه الله تعالى: يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وسمعا وتسميعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وإنهم إنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائر. يقول الشيخ القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونواصل أو نختم هذا الفصل بقول المصنف رحمه الله تعالى: وتابعي مع صحابي فهو معه صلى الله عليه وسلم. صفحة 252. قال رحمه الله: وتابعي مع صحابي أنك هو معه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن ثبوت أن يكون هذا تابعيا كالطريقة التي اتبعناها في إثبات أن يكون هذا صحابي، كالطريقة التي اتبعت في أن نقول أن هذا صحابي. ولعلكم تعودون إلى الإصابة، مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه بين الطرق التي بها نعرف أن هذا من الصحابة. نعم. ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة. نعم، يعني لا نطلب أو نطالب من ذكر لنا أنه صحابي أن يأتينا بعلم يقين في ذلك، فإننا لو اشترطنا هذا لم يسلم لنا إلا عدد قليل من الصحابة، والبقية نحتاج إلى طرق تبين لنا بعلم يقين أنهم من الصحابة. لكن ما داموا أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عاصروه، وأنهم أمكنت لقياهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم أخبر وقد عدلهم الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به أو لقيه بأي طريقة من طرق اللقيا، فإننا نقبل ذلك لعدالتهم رضوان الله عليهم. فلو قال معاصر أنا صحابي قبل، يعني لو قال معاصر عدل يعني من الصحابة أنه صحابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل قوله هذا. لا تابعي عدل، لأن يعني لو جاء تابعي وقال فلان من الصحابة يقول، لأنه لم يحضر ذلك، فيكون قوله هذا كالمرسل، فيكون كالمرسل، وهذا فيه خلاف. نعم. لا تابعي عدل، فلان صحابي وأنا تابعي، قال في الأصل فالظاهر كصحابي. نعم، يعني أنا صاحب التحرير المرداوي مال إلى أنه كصحابي، مال إلى أنه كصحابي. وبهذا نتوقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الصحيفة 53 بعد 200. ونسأل الآن، نقول من يعرف لنا الصحابي؟ التعريف الكامل، يعني الإخوة ذكروا، لكن بعضهم ما ذكروا اللقية، بعضهم ما ذكروا اليقظة، فلا بد أن تكون يقظة، وأن يكون لقيا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال أنه أسلم. لو أسلم بعد ذلك أو أسلم قبل ذلك ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتد، فما يكون قد نال شرف الصحبة. طيب، الجني إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه يكون صحابيا؟ هل هناك جن لقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من جن هذا؟ نصيبي. طيب، نريد من يذكر لنا حقيقة مذهب الطاعنين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هم حقيقة طالبون للحق، مريدون له، يأنفون الخطأ ويريدون الصواب، أم أن وراء قولهم هذا مذهبا باطنا؟ نعم. ثم أساسا الزنادي قال يريد أن يفرقوا في الصحابة لأجل أن نحن نتبقى على الصحابة، فإن جرحوا في الصحابة يقولوا لنا كيف أنتم تأخذوا عن الناس مجروح في عدالتهم، وإذا جرحوا في الصحابة كانوا جرحوا في النبي، لأنه بيقولوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاحب ناس من ذوي القدر الدني أو الناس أهل سوء، وهذا سب للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن هذا أن تقصوا في حق الله أنه أرسل الرسول هذا وكان في غير يعني أنه بعلمه قابلوا صحابة أدنى منه. طيب والمحصلة النهائية العملية للناس؟ المحصلة أنهم يجرحوا في الصحابة لأجل يجرحوا يبطلوا أن نأخذ منهم وفي ذلك يبطلوا الكتاب والسنة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم مسألة عقدية عظيمة لا تقبل فيها إلا الروايات الصحيحة الثابتة التي تكون أسانيدها كالشمس، أما الروايات التأريخية التي لا خطام لها ولا زمام فهذه لا تصلح أن نبني عليها حكما شرعيا البتة، إذا علمنا وهذا إذا علمنا كذلك أن أكثر الرواة الإخباريين الذين اشتغلوا برواية أخبار السير هم من أهل البدع وجلهم من الرافضة. قال القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: إنهم ينشئون، يعني هؤلاء أهل البدع، إنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار للصحابة والسلف واستخفاف بهم واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا وعن الحق إلى الهوى. لكن قد يقول قائل: لكن هذا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة سالت فيه دماء وتوقف فيه المد الإسلامي 4 سنوات، فكيف يعني نقول فكيف نسكت عن هذا ونقول إنهم مأجورين المخطئ والمصيب؟ أقول أيها الإخوة وانتبهوا إلى هذه النقطة، وقد سبق أن ذكرت في شرح اللمعة وفي شرح اللامية وفي شرح الطحاوية وفي غيرها، ويجب أن تكرر وتكرر لعظيم شأنها. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الاقتتال بين المسلمين لا ينفي عنهم صفة الإيمان، وأن الاقتتال قد يقع بين المؤمنين ويظل على إيمانهم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني تقتتل الطائفتان ثم تقوم طائفة وتبغي على الأخرى بالبغي، ومع ذلك الله عز وجل يسمي هذه الطائفة طائفة مؤمنة ويسمي هذه الطائفة طائفة مؤمنة، لا ويزيد على هذا أن يسمي هذه الطائفة أخت هذه الطائفة، وأهل هذه الطائفة هم إخوة أهل هذه الطائفة، ولا ينفي عنهم قوة الإسلام ولا ينفي عنهم صفة الإيمان، ويأمر بالإصلاح فيما بينهم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، تأكيد مرة أخرى، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأثبت الله عز وجل لهم الأخوة مع الاقتتال، وكرر ذلك مرتين، وأمر بالإصلاح، وبين أن الإصلاح دليل التقوى. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا: الحق أن لا يكون قتال، وتركه في الطائفتين هو الأولى والأليق بهما، لكن أما وقد وقع فإن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قد قرر أن جيش معاوية وجيش علي على حق، وبين صلى الله عليه وسلم أن جيش علي أقرب إلى الحق من جيش معاوية رضوان الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال: تمرق مارقة عند فرقة بين مسلمين، جيش علي وجيش معاوية، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني هذه الطائفة على الحق وهذه الطائفة على الحق، لكن أولى الطائفتين بالحق هم جيش علي وهم الذين يقتلون الخوارج، وهذا الذي وقع، وهي نبوءة عظيمة له صلى الله عليه وسلم حيث قتلهم علي رضي الله عنه قتلا ذريعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يصلح بين هاتين الطائفتين سيد عظيم وهو الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقد فرح المسلمون بهذا الصلح، الطائفة الأولى والطائفة الثانية أو الأخرى فرحوا فرحا عظيما بهذا الصلح،